نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلم أمته كل شيء حتى القراءة، علم أمته كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يقوم وكيف يتخلى وكيف يتطهر وكيف يصلي، علم أمته كل ما تحتاج إليه، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الليلة الماضية على بقية صفة الصلاة إلى أن وصلنا إلى ذكر التشهد وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منه، وهي أربع. تفضل. نعم، أي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في التشهد الأخير أن يستعين بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وذلك لعظم هذه الأمور الأربعة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ الإنسان منها في آخر صلاته. هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ تفضل اللي وراك أنت اللي جنبك. طيب، من يعرف؟ تفضل. على سبيل الاستحباب. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يتشهد أحدكم فليقل. إذن طيب، نعم، اختلف أهل العلم في ذلك على وجهين، على قولين، على قولين. نعم. منهم من يقول بالاستحباب ومنهم من يقول بالوجوب. نعم، السلح. نقول اختلف العلماء في هذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب على قولين، وجمهور العلماء على انه للاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولان هذه امور عظيمة اذا لم يعصم الانسان منها كان على خطر. عذاب القبر هل هو دائم او منقطع؟ وهل يكون للمؤمنين وللكافرين؟ هذان سؤالان. نعم، مطلقا. نعم، على كل حال، يعني لا، منهم من يعذب، يعني المشركين مثلا يعذبون في قلوبهم عذابا دائما. نعم، وبعد الصلاة أصحاب المؤمنين يعذبون بما شاء الله عز وجل بقدر ذنوبه، قد يستمر وقد لا يستمر. إذن هو شامل للمؤمن والكافر، أو لعصاة المؤمنين وللكافرين، وهو إما دائم وإما منقطع. ما هو الدليل على أن العصاة من المؤمنين قد يعذبون في قبورهم؟ نعم، تفضل. ما أتيت بالشاهد. نعم، طيب، ما وجه ذلك؟ طيب، استرح. وهذان قبران مسلمان، لأن الرسول لم يبين أنهما يعذبان إلا في أمر لا يخرج من الملة، أحدهما لا يستبرئ من البول، والثاني لا يمشي بالنميمة، والثاني يمشي بالنميمة. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فهل يشرع لنا نحن أن نفعل ذلك؟ نعم، لا يشرع. لماذا؟ لقني خسر نعم، لأن هذا بالنسبة إلينا لا يمكن، إذ أن رسول كشف له عن هذا بالقبر ونحن لم يكشف لنا. هذا واحد. ثانيا، السلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل على كل قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في كل قبر، ولو كان من الأمور المشروعة لفعله على كل قبر. طيب، في محذور أيضا، لأننا إذا فعلناه كأننا نتهم صاحب القبر أنك عاصي. صح، ولأن فعلنا هذا إساءة ظن بصاحب القبر، وأنه إيش؟ وأنه يعذب. نعم، إساءة ظن بصاحب القبر أنه يعذب. وإذا كان هذا القريب، وإذا كان صاحب القبر أبا أو أما، كان ذلك من العقوق، وإن كان قريبا كان ذلك من قطع الرحم. واضح؟ طيب، في هذه من جملة هذه الأمور الأربعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نتعوذ من المسيح الدجال. فما هذا المسيح الدجال؟ ومتى يكون؟ وما فتنته؟ تفضل. نعم، رجل كذاب. نعم، أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتن في آخر الزمان. نعم، ويفتن الناس ويكون له جنة ويكون له نار، وإذا الله يزور قيام الاستحاب أن تنفع، ويراه جميع المؤمنين على بين عينيه كفر بحوض مفرطة. نعم، ولا يرى الاستحاب ولا يرى هذا الحوض إلا المؤمن القارئ منهم وغير القارئ. أما الغير مؤمنين أو الفساق الذين الله بجل لم يوفقهم لا يرون حتى لو كان يرون. إذن فتنته عظيمة. طيب، لو قال قائل أفلا تدخل في فتنة المحيا؟ أي نعم، لأن الناس يفتنون به في حياتهم. نعم، طيب، إذن لماذا نص عليها؟ لأنه مصيبة فتنة عام. أحسنت، بارك الله فيك. إذن ذكر الله فتنة الدجال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، وإن كانت من جملة فتنة المحيا لأن فتنته أعظم فنص عليها، فيكون عطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العام. طيب، ثم ذكرنا أنه يسلم أي يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، ثم يقول ما وردت به السنة من الأذكار، وذكرنا أن التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات وردت على أربعة أوجه. نعم، اللي أخذ لا نعم كيف يقول؟ لكن يقول في هذا التسبيح، يعني يقول سبحان الله الحالة وحدها جميعا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أو يقول هذا واحد. ثاني، احنا قلنا أربعة أوجه، الوجه الثاني. نعم، تفضل اسرع. يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة. نعم، والله يقول ولا إله إلا الله كذلك. لا، الحمد لله والله أكبر الله 33 مرة؟ لا 34. أي نعم، بس ولا يذكر لا إله إلا الله. نعم، لأن تقول 100 34 و66 هذه 100. طيب تفضل. أحسن، تكون جميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكون جميع 100. تمام. كل واحد أخذت، أصبر أخذت ما أخذت. طيب يقول سبحان الله صفات القارة الحمد لله مرة والله أكبر مرة ويختمها بلا إله إلا الله، كل واحد 33 أختمها بلا إله إلا الله. نعم أنت سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. طيب استرح، ذكرنا قاعدة تتصل بهذا الكلام أو بهذا النوع، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعلها الإنسان مرة كذا ومرة كذا. لماذا كان هذا هو الأفضل؟ لأنه لو اقتصر على نوع منها لهجر البقية ولم يعمل بالسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا، مرة يفعلها على هذا الوجه ومرة يفعلها هذا الوجه. فإن قلت ما هي الحكمة في أن مثل هذه العبادات ترد على وجوه متنوعة، هل هناك حكمة؟ قلنا نعم فيها حكمة. الحكمة الأولى أن ذلك أدعى إلى حضور القلب، الحكمة الأولى أن ذلك أدعى إلى حضور القلب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء معين صار يفعله تلقائيا كما يقول الناس أوتوماتيكيا، تلقى يسبح ويهلل ويكمل وهو ما يدري ماذا قال، لكن بناء على ايش؟ على العادة. ولهذا اذا ما حط باله ما يدري الا هو ماشي على النوع اللي كان يعتاده كثيرا. فمن اجل ان يكون احضر للقلب نوعت هذه العبادات لاجل ان يأتيها الانسان عن قصد. ثانيا، ولان هذه العبادات اذا جاءت على وجوه متنوعة فانه يذهب عن الانسان الملل في ملازمة شيء واحد من الذكر. ثالثا، ان بعضها قد يكون اهون من بعض ويقوم عن الثاني الذي هو اشق منه. مثلا سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله اكبر 10 مرات اهون من 33. والانسان قد يكون في شغل، مثلا قد يكون في شغل ويحب ان ياتي بالذكر المشروع ويطول عليه لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33، ويسهل عليه أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، فيكون في هذا التنويع شيء من التيسير والتسهيل على العباد. ونحن نعلم أنه ما من شيء شرعه الله عز وجل سواء في أصله أو في صفته إلا وله حكمة، لأن الله تعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، مش بعدها والله عليم حكيم. وهذا يدل على أن كل حكم يحكم الله بيننا فيه فهو مبني على العلم والحكمة. وقال سبحانه وتعالى في آية الفرائض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، مش بعدها إن الله كان عليما حكيما. فيجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أي شرع إلا لحكمة، ولكننا نحن قد نعقل هذه الحكمة وقد تعجز عقولنا عن إدراكها. والحكمة التي تعجز عقولنا عن إدراكها يقول العلماء فيها في الحكم الذي عجزت عقولنا عن إدراك حكمته، يقولون إنه تعبدي، أي أن موقفنا منه أن نتعبد لله به سواء علمنا أم لم نعلم. وهكذا نقول في الأمور الكونية، أن كل شيء خلقه الله أو كل شيء أعدمه الله فله حكمة قد نعلمها وقد تعجز عقولنا عن علمها. ولهذا لو سألنا السائل هل الله عز وجل يشاء الأشياء ويريد الأشياء مشيئة مجردة بدون سبب ماذا نقول؟ لو قالنا قائل هل الله يريد الأشياء أو يشاء الأشياء مشيئة مجردة بدون سبب وبدون حكمة نقول لا، لا يمكن هذا، لأننا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن تكون أفعال الله سفها. والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ويدل على ذلك أي على أنه لا توجد مشيئة بدون سبب إلا يعني لا توجد مشيئة إلا لسبب قد نعلمه وقد لا نعلمه، قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اقرأ ما بعده إن الله كان عليما حكيما، فمشيئته مبنية على علم وحكمة. ولكن نظرا لقصور عقولنا وأفهامنا قد لا ندرك هذه الحكمة ولا نفهمها، وقد لا تدرك في زمن من الأزمان وتدرك فيما يأتي من الزمان، وقد لا تدرك عند قوم ويدركها قوم آخرون. إنما يجب عليك أن تؤمن الآن بهذين الأمرين، كل ما شرعه الله فهو مبني على الحكمة، كل ما شاءه الله فهو مبني على الحكمة، لأن من أسماء الله الحكيم فلا يمكن أن يفعل شيئا أو أن يشرع شيئا إلا لحكمة. هذه عقيدة يجب على الإنسان أن يؤمن بها، لكن من الحكم ما نعلمه، ومن الحكم ما لا نعلمه، ومن الحكم ما يعلم بعد زمن، ومن الحكم ما يكون ظاهرا لبعض الناس خفيا على بعض الناس. ننتقل الآن إلى حكمة من الله عز وجل في الفرائض. الله تعالى فرض الفرائض على العباد: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. فهل الإنسان يفعلها كلها على سبيل الكمال أو قد يعتريها النقص؟ نعم، قد يعتريها النقص، وما أكثر النقص. فما هو الطريق إلى جبر هذا النقص؟ الطريق إلى جبر هذا النقص النوافل، التطوع. فإن النوافل تقرب إلى الله وتجبر النقص الذي في الفرائض. ولهذا لا تجد عبادة مفروضة من الأصول الخمسة إلا وجدت لها تطوعا من جنسها. الصلاة لها تطوع، الزكاة لها تطوع، الصوم له تطوع، الحج له تطوع، من أجل أن تكمل الفريضة. الفرائض التابعة الأسأل، التطوع التابع للمكتوبات، للصلوات المكتوبات 12 ركعة، 12 ركعة. والأنظر الآن إلى أصغركم سنا يبين له لي هذه الرواتب. تفضل. قبل الظهر 4 ركعات. نعم. بعده ركعتين. نعم. وبعد المغرب ركعتان. نعم. قبل العشاء ركعتان. بعد العشاء ركعتان. نعم. أحسنت، صح، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، أما العصر فلا راتبة له، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. الإنسان منا يبقى سنتين أو أكثر لا يبني بيتا، وإذا بنى البيت فهو معرض للخطر، للخطر ومعرض للخطر والانهدام والاحتراق، ثم النهاية إذا كمل الزوال يزول الإنسان عنه. لكن البيت في الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يبنى له بيتا وقصورا لا تبيد ولا فيها خلل ولا نقص، وصاحبها لا يموت ولا يمرض ولا يبغي عنها حولا. الله أكبر. كل واحد من أهل الجنة وإن كان فوقه من فوقه لا يريد تحولا عن منزله في الدنيا. مهما حسن قصرك ترى قصرا أحسن منه تقول ليت لهذا القصر، وإن كنت غنيا قلت يلا اهدم قصري وابنوا لي مثل هذا القصر. لكن في الآخرة وإن كانت درجتك دون غيرك فإنك لا تريد تحولا عن درجتك، لأن صاحب الجنة لا يرى أحدا أنعم منه، كل واحد منهم لا يرى أحدا أنعم منه، لأنه لو رأى أن أحدا أنعم منه لكان ذلك تمغيصا في نعيمه، والجنة ليس فيها تمغيص. الله فضلك. إذن نقول إذا صليت 12 ركعة هذه الرواتب التابعة للمكتوبات فإن الله يبني لك قصرا في الجنة، حافظ عليها يا أخي. وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها بعد الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب. آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فكان لا يصليها في السفر، كان لا يصليها في السفر، لا يحافظ إلا على راتبة الفجر. تختص راتبة الفجر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، هذا واحد، حضرا وسفرا. تختص بأنها أعظم أجرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. يعني لو قالك إنسان أنا بعطيك بيت، ما هو الدنيا وما فيها، بيت مكمل، ألا تفرح بذلك؟ نعم تفرح بذلك، لكن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هي؟ ليست دنياك التي أنت فيها الآن، بل هي الدنيا من أولها إلى آخرها، لأن أجرها يبقى والدنيا كلها فانية، كلها فانية لا تبقى. فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثالثا، اختصت ركعة الفجر بأنها تخفف، تخفف لا تثقل. كيف؟ يعني يسن للإنسان إذا صلى راتبة الفجر أن لا يطيل. ولهذا لو قال قائل هل تستحبون لي إذا صليت سنة الفجر أن أطيل في التسبيح وفي الدعاء وفي القراءة؟ قلنا لا، الذي يخفف أفضل من الذي يثقل. وأنا أشاهد أناسا من الإخوة الذين يحبون الخير فأجدهم يثقلون في سنة المغرب، ولا شك أنهم يريدون زيادة الخير، ولكن الخير متابعة السنة وإن قلت. انتبه يا أخ، فهذه ثلاثة خصائص. الخصيصة الرابعة أنه يسن أن يقرأ فيها شيئا معينا من القرآن، إما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية التي في البقرة في الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر. هل الأولى أن نقتصر على قل هو الله، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو على قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا، أو الأفضل مرة ومرة؟ الأفضل مرة ومرة، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها كثيرا، وهي أن العبادات المتنوعة ينبغي أن يفعلها الإنسان على جميع الوجوه الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الخصيصة الخامسة أن كثيرا من أهل العلم قال ينبغي إذا صلى سنة الفجر أن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن، أن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذه مسألة، وهذا الاضطجاع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه ليس بسنة ولكنه استراحة، والإنسان الذي لا يحتاج إليه لا يفعله، ومنهم من قال إنه، ومنهم من فصل فقال إن كان الإنسان ممن يتهجد في الليل ويحتاج إلى الراحة سن له أن يستريح فيضطجع على الجنب الأيمن، وإلا فليس بسنة. وهذا التفصيل أقرب الأقوال في هذه المسألة. ولكن أنا أخشى أنه إذا اضطجع على الجنب الأيمن نعم ينام إلى متى؟ ينام ويترك صلاة الفجر إلى طلعت الشمس. فإذا كان يخشى من ذلك فلا يفعل سنة تكون سببا لترك واجب، أليس كذلك؟ طيب، كم خصيصة لصلاة الفجر؟ 5 خصائص. نعم. طيب، هناك سنن أخرى غير الرواتب، آكدها الوتر. الوتر وهو ختم صلاة الليل بركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9، هذا الوتر، وأكثره 11. هذا الوتر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم إنه واجب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالوتر سنة مؤكدة، ولكن ليس الوتر هو القنوت أي الدعاء بقولك اللهم اهدني فيمن هديت، لا، الوتر أن تختم صلاة الليل بركعة سواء قلت اللهم اهدني فيمن هديت أو ما قلت. بل القنوت ليس بسنة دائما. طيب، الوتر يوتر بركعة، مثلا لو أنه صلى العشاء الآخرة وصلى راتبتها ركعتين وأوتر بواحدة، يجوز ولا لا؟ يجوز ولا مانع. ويجوز أن يوتر بثلاث، وكيفية الإيتار بالثلاث أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، أو يصلي ثلاثا بتشهد واحد ويسلم. الإيتار بالخمس يصلي الخمس جميعا بتشهد واحد. الإيتار بالسبع يصلي السبع جميعا بتشهد واحد. الإيتار بالتسع يصلي التسع جميعا لكن بتشهدين وسلام واحد. إذا صلى 8 جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وتشهد وسلم، فصار الخمس والسبع صفتهما واحدة، التسع تنفرد بصفتها. كيف تنفرد؟ لأنه يصلي 8 ويجلس ثم يقوم فيصلي التاسع ويتشهد، نعم، فيجلس ويتشهد ثم يقوم فيصلي التاسع ويتشهد ويسلم. الثلاث لها وجهان، صفتان، إما ركعتان ويسلم ثم يأتي بالثالثة، أو 3 ركعات بتشهد واحد. أما الإحدى عشرة فيصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة. طيب، هذا هو الوتر. فمتى يكون وقته؟ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم في السفر أو في الحضر فإن الوتر يدخل وقته ولو قبل أذان العشاء، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بصلاة العشاء. ولهذا قلنا في تعريف الوتر ما هو؟ إيش؟ هي أن ما الوتر هي ركعة يختم بها صلاة الليل، أو 3 أو 5 على حسب ما علمتم الآن. طيب، فإن كان الإنسان يسأل هل أوتر قبل أن أنام أو أوتر في آخر الليل، قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم، وأن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فتم هذا. لو سألنا سائل أيما أفضل، أوتر قبل أن أنام أو بعد؟ نعم، قلنا على حسب حالك. إن كنت تطمع أن تقوم من آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، وإن كنت تخاف أن لا تقوم فالوتر قبل أن تنام أفضل. طيب، لو أنه كان طمع أن يقوم من آخر الليل وأخر الوتر إلى آخر الليل ولكن ما قام، ماذا يصنع؟ نقول يقضي، لكن لا يقضيه وترا، يقضيه شفعا. فإذا كان من عادة أن يوتر بثلاث صلى أربعا، يوتر بخمس ستا، يوتر بسبع ثمانيا، يوتر بتسع عشر، يوتر بإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة. لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. فيه أيضا سنن غير هذا. وش فيه؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو اثنى عشر أو ما شئت، لكن أقلها ركعتان، ووقتها من ارتفاع الشمس قبل الرمح إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى. ومن فوائدها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة العظام والمفاصل، كل مفصل عليه الصدقة عليك كل يوم تطلع فيه الشمس. قال والسلامة 360، فكم صدقة عليك كل يوم؟ 360. لازم تتصدق 360 صدقة كل يوم. انتبه يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذه فائدة عظيمة، بدل ما أنني أنظر هل أتيت ب360 صدقة، أصلي ركعتين فتغني عن 360 صدقة. اللهم لك الحمد. ولكن هل الصدقة هذه صدقة مال أم ماذا؟ لا، كل عمل يقرب إلى الله فهو صدقة، كل تكبيرة وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإعانة الرجل صدقة، وكل شيء يقرب إلى الله من قول أو فعل فهو صدقة. وأرجو أن لا نعجز عن مثل هذه الصدقات. السلام على أخيك صدقة؟ نعم صدقة، لك بها 10 حسنات. إذا لقيت أخاك وقلت السلام عليك كان لك في ذلك 10 حسنات. ومع الأسف الشديد أننا نجد كثيرا من المسلمين اليوم يتلاقون ولا يسلم بعضهم على بعض، وهم طلبة علم، أحيانا يكون من الطلبة يلقى أخاه الطالب ولا يسلم عليه، أو يلقى أي واحد من المسلمين ولا يسلم عليه. هذا خلاف حد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم حتى على الصبيان، مع أن الحق علينا له عليه الصلاة والسلام، لكن هو الذي يبدأ بالسلام. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يترى أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، لو أن رجلا كريما وقف على باب هذا المسجد وقال: كل إنسان يسلم على أخيه سأعطيه درهما، درهم واحد، تتركون السلام؟ نعم أبدا، حتى لو نسيت أن تسلم رجعت وسلمت، ما تترك السلام. علشان إيش؟ علشان هذا الدرهم، هذا الدرهم الذي ربما يسقط منك ويضيع، ربما يحترق، ربما يتمزق. لكن الذي يسلم على أخيه يعطيه أكرم الأكرمين 10 حسنات، ما هو درهم واحد، 10 حسنات، 10 حسنات باقية. يجدها الإنسان يوم القيامة أشد ما يكون حاجة إليها. الله أكبر. ونحن نفرط في حسنات كثيرة. لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد. قال رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم لم ير بعدها إلا متبعا لجنازة رضي الله عنه. هكذا الذين يغتنمون هذه الفضائل وهذه الأجور. وكيف تسلم على أخيك؟ تقول: السلام عليك، ويرد عليك السلام. لو قلت: مرحبا وأهلا بأبي فلان، لم تكن سلمت. ولا تدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، لأن الحديث: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ولم يقل الذي يبدأ بالتحية. أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله، كل هذه تحية لكنها ليس السلام. قل السلام عليك، ثم حيه بما شئت. ولهذا في حديث المعراج كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر من يمر به من الأنبياء يسلم عليه، وفي الحديث: فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح أو الابن الصالح. لما مر بآدم قال آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولما مر بإبراهيم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولما مر بغيرهما كانوا يقولون: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. المهم أن الحديث فيه فرد السلام وقال مرحبا، فعلم من هذا أن كلمة مرحبا وأهلا كيف حالك ليست هي السلام. ومن العجب أننا نسمع في الهاتف، إذا قرأ عليك الهاتف أو دق الهاتف ورفعت السماعة، وش يقول؟ ألو إيش هذي؟ ألو ما هي؟ في اللغة الإنجليزية مرحبا؟ ها؟ أو فرنسي؟ طيب، إذا أخطأنا في ألو من وجهين. الوجه الأول أننا تركنا قول السلام عليكم، والوجه الثاني أننا أتينا بلغة غير عربية. والإنسان الذي من الله عليه باللغة العربية لا ينبغي أن يتكلم بغيرها إلا لحاجة. حتى كان عمر رضي الله عنه يضرب الذي يتكلم بغير العربية إلا لحاجة. إذا ماذا أقول إذا رفعت السماعة؟ أقول السلام عليكم، عشان أكسب 10 حسنات وأعود غيري على هذا العمل. طيب، في الرد ماذا أقول؟ قلنا إنك تقول عليك السلام، ويجوز أن تقول عليكم السلام بالجمع. فأما عليك السلام فالأمر فيها واضح، لأن الذي سلم عليك واحد، والكاف حرف خطاب الواحد. ولكن إذا جمعت قلت عليكم السلام، فقال العلماء إن وجه ذلك أن الإنسان يرد على المسلم ومن معه من الملائكة. طيب، لو قلت حين سلم عليك: أهلا ومرحبا ومسهلا، حياك الله يا أبا فلان وبياك الله، لك عندنا أكرم ضيافة، تفضل هذا الطعام والشراب والشاهي والقهوة وكل شيء، هل رددت السلام؟ انتبهوا يا جماعة، حق عنده كل شيء، وهلاه ورحب وانطلق وجهه له وسر بحضوره، هل رد السلام؟ لا، ما يرد السلام حتى يقول عليك السلام، عليك السلام، ولا يجب أن يقول بالواو وعليك، مو لازم، إذا قال عليك السلام كفى. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده عبادات يتطوعون بها يكملون بها الفرائض. طيب في الزكاة فيه التطوع، فيه التطوع، اصبر يا اخي، فيه التطوع تكمل به الزكاة. نعم، الصدقة، الصدقة التي يتطوع بها الانسان تقربا لله عز وجل. ومن العجائب ان بعض الناس يكثر من صدقة التطوع ويبخل بالزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة تثقل عليه ويبخل بها، والتطوع تجده مدرارا. هذا من الشيطان، لأن الواجب أهم من التطوع، الواجب أهم من التطوع. والصدقة فضلها عظيم، كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالصدقة إذا كانت سرا فهي أفضل، لكن قد تكون جهرا أفضل وعلانية إذا كان في ذلك مصلحة، كما لو كان الإنسان إذا تصدق على شخص عرف الناس حاجة هذا الشخص وتصدقوا عليه، وإلا فالأفضل الإصرار بها. في الصوم فيه تطوع، فيه. ومن صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنه، أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره. وهو كذلك، لو صمت الأيام الثلاثة في العشر الأول صح، في العشر الأوسط صح، في العشر الأخير صح، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، وهي اليوم الرابع عشر، وهي اليوم الثالث عشر، واليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر. هذا أفضل من أن تكون في بقية الأيام، ولكن السنة تحصل ولو في غير هذه الأيام، مثل ما لو قدمت الصلاة في أول وقتها كان أفضل، ولو صليتها فيما بعد ذلك كانت صلاة في الوقت. هذه الأيام الثلاثة بالنسبة للشهر، الشهر كله وقت الله، لكن الأفضل أن تكون في هذه الأيام المخصوصة. فإذا قدر أن الإنسان ترك هذه الأيام المخصوصة لمصلحة شرعية كإكرام ضيف نزل به مثلا، كان تركه إياها ويصومها في يوم آخر في أيام أخر أفضل من صومها في هذه الأيام الثلاثة، وذلك من أجل مراعاة المصالح في العبادات. الحج له تطوع؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أيجب الحج في كل عام؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. حتى لو فرض أن الإنسان أدى ما عليه من الحج والعمرة ثم سافر إلى مكة بعد ذلك، فإنه لازمه أن يحرم، إن شاء تطوع وأحرم وإن شاء لم يتطوع. يعني لو أدى الإنسان الحج في عام 1400 وذهب إلى مكة للشغل في عام 1409، هل يلزمه أن يحرم أو لا؟